الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. عند من؟ عندك؟ قال ابن ابي خير رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن حميد، سمع ابا ناصر قال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله عن ابي صالح بن ابي هريره رضي الله عنه. السلام عليكم. بابن يتعالج ما شاء الله، بابن يتعالج يسوي يعني. عندك البخاري عليه رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير انه سمع عن النضر يقول حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن ابي دينار عن ابيه يعني ابن دينار عن ابي نعم عن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعها الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم من كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يرمي بها في النار. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال يقول: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يحمي بها في النار. تفضل. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر يعني حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يحمي بها في النار. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر يقول: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يهب لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر يقول: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير. صوتك. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر يقول: حدثنا عبد الله بن منير يعني ابن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، إن العبد يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر يقول حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يبقلها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبقلها بالا يرفعه بها جهنم. تفضل. ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله خيرا. قبل هذا ذكر الحافظ في هذا الباب آية وخمسة أحاديث في باب حفظ اللسان، فماذا تذكرون من الآيات في هذا الأمر؟ يقول الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقولوا للناس حسنا. ذكرها ما يلفظ من قول، هذه التي ذكرها الإمام البخاري. ادفع بالتي هي أحسن ليس صريحة في القول، قد يدفع بالمال، قد يدفع بالقول، قد يدفع بغير بالفعل، قد يدفع بوساطة، قد يدفع بغير ذلك. ذكرتها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني لا تقف بمعنى لا تتبع، ويدخل فيها الأقوال. واستدل بها النووي فيما أذكر في رياض الصالحين ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تفضل. ذكرت قبل قليل. ها؟ وضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي المراد بها لا إله إلا الله في تفسيرها، لكن لا يمنع أن يكون أن الكلمة الطيبة لها أصل وفرع في حفظ اللسان. ما هي صريحة الكلام على باب حفظ اللسان وإيش ذكرتها. ها؟ ماشي، هذه في موضوع خاص ذكرتها. والذين هم عن اللوم عرضون. جيد. الأحاديث التي ذكرها بارك الله فيكم حديث سهل بن سعد: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي شريح، في حديث أبي شريح أو ليسكت. وحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمشرق فقط. والثاني قال: يهوي بها في جهنم. الأول من حديث أبي هريرة، والثاني من حديث أبي هريرة أيضا ولفظه هكذا. هل تذكرون من الأحاديث مما يتعلق بهذا الباب في حفظ اللسان؟ هات. ذكر الحافظ في الفتح، قد يتوسع الحافظ في ذكر حديث كثيرة. لا بس تفضل. الكلام في أي مكان في الفتح؟ أنا عندي في أول الباب ولا عند أي حديث؟ وحديث معاذ: كف عليك هذا، ألا أدلك بملاك ذلك؟ نعم، هذا هو الكلام. أظننا قد قرأنا. نعم. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. خيرا. أحسنت. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: حسن خلق. ما فيه البر وحسن خلق؟ تقوى الله حسن خلق. أحسنت. وعن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. الفم والفرج. هات. طيب بارك الله فيك. باختصار: الأدلة التي تحرم الكذب، والتي تأمر بالصدق، والتي تحرم الغيبة، والتي تحرم النميمة، والتي تحرم شهادة الزور وقول الزور وما شابه، كل هذه أدلة في حفظ اللسان. كل واحدة، كل باب يقيد اللسان من جانب، كل باب يقيد اللسان من جانب. حديث من؟ حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف علي؟ ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأشار إلى لسانه. خيرا. ها ترفع صوتك. حديث: إن الأعضاء كل يوم تكفر اللسان، يقولون: إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا عوجيت عوجينا. وما معنى تكفره؟ معنى تلومه وتعاتبه. هل هذا الحديث صحيح؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما شاء الله. حديث: قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. ثبت هذا اللفظ؟ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. لا تكلم مما يعتذر منه، لا بأس، لكن هل هو ثابت؟ ونظمه ابن الوردي. لا، ليس ابن الوردي. في بلى لعله أطل افتكارك في العواقب واجتنب أشياء محوجة إلى الإعذار. ويشكل علينا لأن ابن الوردي وأبي الحسن التهمي كل واحد له قصيدة بنفس الوزن والقافية. أحسنتم. الكلمة الطيبة صدقة. طيب بس ليست في مراقبة اللسان وحفظ اللسان تمتد إليه لا بأس. فعصتك حديثان عندنا في الباب, حديث أبي هريرة وأبي شريح, إنما أردنا الزيادة على ما في الباب. أحسنتم. حديث عقبة بن عامر يا رسول الله قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من لنا بهذا الحديث؟ سبحان الله, العمل به يخرجك من كل فتنة. نسأل الله الثبات على السنة. أنا قلت أدلة الكذب كلها وأدلة الصدق كلها وأدلة النميمة تحريم النميمة والغيبة وشهادة الزور وقول الزور وما شابه ذلك, هذا يدخل في الحديث الذي مر بنا هنا في الباب. يقول الرجل الكلمة من سخط الله. قال الإمام البخاري رحمك الله باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن عبد الرحمن لا ابن عمر بن عبد عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هذا جده ابن عمر بن الخطاب على طول مباشرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله, سبعة يظلهم الله في ظله, رجل ذكر الله ففاضت عيناه. قال الحافظ ذكر فيه طرفا من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولفظه رجل ذكر الله ففاضت عيناه, كذا اقتصر عليه وتقدم بتمامه في أبواب المساجد مع شرحه وفيه ذكر الله خاليا, وورد هنا بدونها وثبتت في رواية ابن خزيمة عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه أخرجه الإسماعيلي عنه مختصرا كما هنا, ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عمر العمري وخبيب بن عجمتين واحدتين مصغر. ووقع هنا في ظله, وبينت هناك من رواه بلفظ في ظل عرشه, وظل كل شيء بحسبه, ويطلق أيضا بمعنى النعيم, ومنه أكلهم دائم أكلها دائم وظلها, يعني يريد دخل مذهب الأشعري غصبا, وبمعنى الجانب منه يسير الراكب في ظلها مئة عام, وبمعنى الستر والكنف والخاصة, ومنه أنا في ظلك بمعنى العز، ومنه أصبر الله ظلك. أي نعم، طيب لا بأس، سهل يعني. وقد ورد في البكاء من خشية الله على وفق لفظ الترجمة حديث أبي ريحانة رفعه: حرمت النار على عين بكت في خشية من خشية الله. الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم والترمذي، وللترمذي نحوه عن ابن عباس ولفظه: لا تمسها النار. وقال حسن غريب عن أنس نحوه، عن أبي يعلى وعن أبي هريرة بلفظ: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. الحديث وصححه الترمذي والحاكم. وبارك الله فيكم، إن قال ظل الله فالمراد ظل يخلقه الله، كما نقول بيت الله وناقة الله. وعندما يقول ظل عرش الله خرج من الإشكال وأصبح ظل لمخلوق. هذا الحديث مختصر كما ترون، فما سنمليه عليكم، نبقى على الحديث السابق الذي سمعه بعضكم. ما شاء الله، جيد. قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، هل هذا صحيح؟ نعم، وهو بيت خرب. قلب ليس فيه شيء من القرآن حق له أن يكون خربا. هكذا خير، جزاك الله خيرا. البيت خرب والحديث ضعيف. الأخ يقول ضعفه الألباني. هل يعني من كلام ابن عباس؟ مرفوع. هل صلاة الاستسقاء فيها تكبير كصلاة العيد؟ لا أعلم دليلا على ذلك إلا التشبيه فقط. هل يخرج النساء لصلاة الاستسقاء مع وجود امرأة منهن تصلي بهن؟ لا، النساء لا يخرجن لصلاة الاستسقاء. نبقى مع الأدلة. نعم، ورد خروج النساء لصلاة العيد، رحمك الله، يخرجن لصلاة العيد فقط.